والمال والبنون زينة الحياة الدنيا أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Thank you.

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ